يوحنا فصل 11. وفي نادم واحد مرضان اسمه لعازر، وهو ساكن في هلة بيت أنيا، ودي هلة أنا مريم وأختها مرسى. ومريم دي هي المرة المسحت الرب عيسى بإطر وقشت رجلينا بشعرها، وأخوها لعازر مرضان. عشان ده الأخوات رسلوا لعيسى وقالوا: يا سيدنا، النادم تريد مرضان. وعيسى سمع الكلام ده وقال: المرض ده ما يكمل بالموت، لكن بسبب الناس يمجدوا الله، وبسبب الشيء اللي يكون يمجد ابن الله. ومرسى وأختها مريم وأخوهم لعازر رفقان هنا عيسى، وهو يحبهم. ومن عيسى سمع خبر هنا مرض لعازر، هو قعد بتان يومين في البكان اللي هو قاعد فوقه. وبعد اليومين دول هو حج لتلاميذه وقال: نمشي نقبله في دار اليهودية. وتلاميذه ردوا لي وقالوا: سيدنا، قبل اليهود دوروا يرجموك، وبتان تدور تقبل في بكانهم ولا؟ وعيسى قال لهم: النهار ما عنده 12 ساعة ولا؟ كان نادم رايق في النهار وما يقع عشان ضيهن الدنيا قاعد وهو يشيف بيا، ولكن كان نادم رايق في الليل ويقع عشان ما عنده ضي. وهو رد لهم بالكلام ده، وبتان هج لهم وقال: رفيقنا لعازر نام خلاص، لكن نمشي ليا نقومه. وتلاميذه قالوا: سيدنا، كان هو نايم ده سمح، هو يلقى العافية. وفي فكرة التلاميذ عيسى هج لهم بالنوم بس، لكن عيسى هج بالموت. وخلاص عيسى أوراهم بكلام واضح وقال: لعازر مات، وأنا فرحان قدر يوم الموت أنا ما حاضر، عشان بمثل ده تامنوا بي. خلاص نمشوا ليا. وتوما البنادو شقة توم هج للتلاميذ وقال: خلاص نمشوا معايا ونموتوا معايا. ووقت عيسى وصل في هلة بيت عنيا، ورو لعازر قايد في القبر من 4 أيام، والهلة قايدة مثل 3 كيلومتر بس من مدينة القدس. ويهود كثيرين جو من المدينة ليكلكوا لمرسى ومريم في أخوهم. ووقت مرسى سمعت عيسى جاي، هي قمت ومرقت عشان تلاقيه، ومريم قعدت في البيت. ومرسى قالت لي: سيدنا، كان أول أنت حاضر أخوي ما يموت، لكن هسا كله نعرف قدر أي شيء التسأل الله ينطيك. وعيسى قال لها: أخوك يقوم. ومرسى قالت لي: نعرف قدر هو يبقى مع الميتين في القيامة، التبقى في اليوم الأخير. وعيسى قال لها: أنا القيامة والحياة، أي نادم مؤمن بي كان يموت كله هو يحيا، وأي نادم عايش مؤمن بي أبدا ما يموت. كلامي ده أنت مؤمن بي ولا؟ وهي قالت لي: أيوة سيدنا، أنا مؤمن بك، أنت المسيح ابن الله، أنت هو اللابد يجي في الدنيا. وهي قالت الكلام ده وقمت مشت لأختها مريم وحجت لها بهستهت وقالت لها: المعلم جاء وبناديك. وقت مريم سمعت كلامها هي قمت أجلك ومشت لها. وإيسى لسا ما دخل في الهلة وقائد في البكان المرسى لاقت فوقه. ووقت اليهود القاعدين معاها في الميتم شافوها قمت مرقت أجلة، هم تابعوها في فكرهم هي تدور تمشي للقبر عشان تبكي هناك. ومريم جات في البكان الإيسى قايد فوقه، ووقت شافتها هي وقعت قدامها وقالت: سيدنا، كان أول أنت حاضر أخوي ما يموت. ووقت عيسى شاف دموها ودموع اليهود الوراها، وزعل في قلبه وبرجل، وسألاهم وقال: وين البكان الدفن فوقه؟ وردوا لي وقالوا: تعال سيدنا شف. وعيسى بكى، وعشان ده اليهود الجو في الميتم قالوا: شيفوا، هو بريد للعازر بالهن. ولكن ناس واحدين قالوا: هي ده بس النادم الفتى عيون العميان، كيف ما قدر ينجي النادم ده من الموت؟ وعيسى زعل في قلبه بتان وجاء للقبر، والقبر هو كركور وسدادته هجر كبير. وعيسى قال: لز الهجر من خشم القبر. لكن مرسى أخت المرحوم قالت: سيدنا، وما ميت من 4 أيام وأكيد الجنازة عفنت. وعيسى قال لها: أنا ما أريدك ولا كان تعاملي تشيفي قدرة الله المجيدة. ولز الحجر وعيسى رفع رأسه وقال: أبوي نشكرك عشان أنت سمي هسي. أنا عرفت أنت دائما تسمع هسي، ولكن قلت الكلام ده لفائدة الناس الحاضرين عشان يآمنوا أنت رسلتني. ووقت هو قال الكلام ده خلاص هو هج بهيس فوق وقال: يا لعازر أمرك. والميت مرك، إيدينا ورجلينا ملفوفين بالقبق الكفنو بيا ومنديل مربوط في وجهه. وإيسى أمراهم للناس وقال: فارتقوا من الكفن وخلوا يمشي. وبمثل ده ناس كثيرين من اليهود الجو يكلكوا لمريم شافوا العجب الإيسى سواه وآمنوا بيه، ولكن واحدين منهم مشوا للفريسيين وأوروهم بالشيء الإيسى سواه. وعشان ده كبارات رجال الدين والفريسيين نادوا ناس هن المجلس الكبير يلموا، وأسألوا عن بيناتهم وقالوا: نسوي شنو؟ النادم ده قاعد يسوي عجائب كثيرين، كمان اتحروا من الشيء اللي يسويه كل الناس يآمنوا بيه، والرومانيين يجوا ويدمروا بيتنا المقدس ويشتتوا شعبنا. ونادم واحد منهم اسمه قيافة، وفي السنة دي هو كبير هن رجال الدين، وهو هج عليهم وقال: انتوا ما تعرفوا شيء، ما فهمتوا قدر اخير لكم كان نادم واحد يموت لفايدة الشعب، وبمثل ده كل الشعب ما يودر. وكلام ده ما جاء من نفسه وهيدا، هو كبير رجال الدين في السنة دي، وعشان ده بإذن الله هو قال عيسى يموت لفايدة الشعب، وده ما لفايدة الشعب اليهودي وهيدهم، ده يبقى لفايدة كل عيال الله المشتتين ليلمهم في أمة واحدة. ومن اليوم ده بدوا يشاوروا أن بيناتهم عشان يقتلوا عيسى، وعشان ده هو وقف رواخته في وسط اليهود وقم من هناك ومشى في هلة واحدة جنب الصحراء الأصمها أفرايم، وقعد هناك مع تلاميذه. وإيد الفصحى قرب وهو إيد كبير عن اليهود، وناس كثيرين قموا من هلالهم ومشوا في مدينة القدس عشان يطهروا نفوسهم قبال الإيد. والناس دوروا يشيفوا عيسى، وفي هوش حنا بيت الله قاعدين يسألوا عن بيناتهم ويقولوا: فكركم شنو؟ هو يجهيني في الإيد ولا؟ وكبارات رجال الدين والفريسيين أمروهم للناس وقالوا لهم كان نادم يعرف البكان الإيسى قاعد فوقه واجب يجي يؤريهم عشان يقربوه.